لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، نكمل سويا بفضل الله سبحانه وتعالى شرح كتاب فقه السنة بإذن الله عز وجل، وما زلنا أيها الأحباب في باب المحرمات من النساء ضمن كتاب أحكام النكاح. وقد تكلمنا بفضل الله عز وجل وانتهينا في اللقاء الماضي، انتهينا من المحرمات على التأبيد، لأن التحريم ينقسم إلى قسمين: تحريم على التأبيد وتحريم على التأقيد. فقلنا حضرات في المحرمات على التأبيد له ثلاثة أقسام: تحريم بالنسب، وتحريم بالمصاهرة، وتحريم بالرضاعة. وبفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من التحريم بالرضاعة في اللقاء الماضي. لقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 224، وسنبدأ في القسم الثاني من المحرمات من النساء، وهو التحريم المؤقت. والتحريم المؤقت أيها الأحباب ليس كالتحريم المؤبد. طبعا هو الاسم واضح، تحريم مؤبد يعني تحريم أبدي، تحريم دائم ومستمر لا ينقطع ولا يزول ولا يرتفع. يعني المرأة اللي هي محرمة على التأبيد ده مش هيجي يوم من الأيام تبقى حلال للإنسان، هي حرام إلى يوم القيامة، زي الأم والأخت والبنت ومرات الابن ومرات الأب وغيره. لكن التحريم المؤقت يعني هو تحريم في مدة معينة لسبب معين، بمجرد ما بيزول هذا السبب بتزول العلة أو بيزول التحريم فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فضم علة التحريم أو سبب التحريم موجود فالتحريم موجود، العلة زالت أو السبب زال خلاص يبقى الحكم بيرتفع، واللي كانت حرام بقت حلال، ولذلك هو اسمه تحريم ايه؟ مؤقت. وهو أنواع كثيرة سنذكرها على سبيل الحصر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه المجالس في الدنيا والآخرة، وأن يلهمنا وإياكم الصواب والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول نوع من أنواع التحريم المؤقت، أول نوع من أنواع التحريم المؤقت الجمع بين المحرمين، الجمع بين المحرمين، يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هنا بقى هو التحريم عملية الجمع، ان انت تبقى متزوج وحده وتيجي تتزوج كمان اختها معاه، والاولى لسه على ذمتك، لكن لو اختها اللي هي زوجتك انت ماتي خلاص يبقى انت يجوز انك تتزوج اخته. ولو طلقته، طلقت زوجتك وانتهت العدة بتاعته، يجوز ان انت تتزوج اخته. لو طلقته وانقضت عدته يجوز ان انت تتزوج اخته. يبقى مش الحرام ان انت تتزوج المرأة واخته، مش حرام انك تتزوج المرأة واخته، ولا حرام انك تتزوج المرأة وعمته، ولا حرام انك تتزوج المرأة وخالته. الحرام هو ان تجمع بينهما، الحرام ان تجمع بين المرأة واختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لكن ممكن تتجوز الواحدة وعمتها والواحدة وخالتها والواحدة واختها، بس لما اللي معاك تموت أو تطلقه وتنقضي عدتها يجوز بعد ذلك أن تتزوج أختها وأن تتزوج عمتها وأن تتزوج خالتها. يبقى يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كما يحرم الجمع القاعدة بقى بين كل امرأتين بينهما قرابة. لو كانت إحداهما رجلا لم يجوز له التزوج بالأخرى، دي قاعدة هي. يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، أي امرأتين ما بينهم قرابة. لو أنت تصورت المرأتين دول فيهم واحدة راجل وواحدة امرأة، يعني المرأتين دول واحدة رجل واحدة امرأة، فلا يجوز ان الرجل ده يتزوج المرأة ده، يبقى في الحالة دي ما ينفعش ان انت تجمع ما بين الاثنين. زي الاختين كده، ما هو لو في اختين وتصورت ان واحد من الاختين رجل والتانية بنت، ما ينفعش الرجل يتزوج البنت لانها اخته. وكذلك البنت وعمته والبنت وخالته، لو تصورت ان دي عمتها يعني عمه بقى عمه تحول لرجل وبقى عمه، ما ينفعش يتزوجها، او خاله ما ينفعش يتزوجها. يبقى اذا ما ينفعش تجمع ما بين هاتين المرأتين. كما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت احداهما رجلا لم يجوز له التزوج بالاخرى. والدليل على ذلك من الكتاب والسنة، قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لكن طبعا في نقطة الناس متصوراها خطأ، هم الناس كلهم عارفين ومقررين إن لو واحد متزوج وحده وماتت كلهم عارفين ومؤمنين ومقتنعين إنه يجوز إنه يتزوج أخته. لكن اللي الناس مش متصوراه إنه يجوز إن هو يطلق اللي معاه وبعد ما تنقضي العدة يتزوج أخته. يقول لك لا، إزاي يطلق واحدة ويتزوج أخته؟ وهي دي النقطة يا حضرات بقى اللي احنا عايزين نتك عليها أو نركز عليها قوي، وبنقول ده نقطة خطيرة جدا جدا جدا، هنحتاجها لحكم شرعي آخر. إن هو شرعا إنه يجوز ان بعد ما مراته اللي معاه تموت يتزوج اخته. طب ويجوز كمان ان هو يطلق اللي معاه وبعد ما تنقضي العده يتزوج اخته. يتزوج اخته، اذا ده تحريم مؤقت، ما هوش تحريم مؤبد. ولذلك هنا بنقول لابد من الحذر من ايه، من هذا التحريم المؤقت، ما بيتعاملش نفسي معاملة التحريم المؤبد. لأن زوج الأخت بيتعامل في هذا الزمن على إنه هو أخ دائم وتحريم مؤبد، بيبقى في مصافحة وفي خلوة وفيه مزاح وفي ضحك وفي لعب وفي تهريج وفي كذا وكذا. لا، نقول لا، ده زوج الأخت، ده أصول يتعامل معاملة الرجال الأجانب تماما، لا يصافح، لا يجوز له أن يصافح، ما ينفعش يصافح أخت مراته، ما ينفعش يصافح أخت مراته. ليه؟ لأن هو ممكن يطلق مراته، ممكن يطمع في أخت مراته فيطلق مراته، أو يخطط لموته ودي كان أختها توافق ويتزوج بأخته. والكلام ده حصل يا حضرات، الكلام ده حصل بعد ما تزوج واحدة طمع في التانية، لأن ده تحريم مؤقت. فبنقول ما ينفعش يبقى فيه تساهل، ده راجل أجنبي عنه، لا يجوز إنه يصفح ولا يخلو بها ولا يسافر معها، ليس محرما شرعيا، لأن ده تحريم مؤقت. فبنقول يجوز شرعا إن هو يطلق اللي معاه ويتزوج بالأخرى. فده يخلينا نبقى على حذر انه في امل يعني تزوج التانية تم نخلص على دية وخلاص، ويتفق مع التانية لما يكون ما عندهمش دين ولا اخلاق ولا ضمير ويتزوج ايه، ويتزوج بخته. فالشرع عظيم والشرع ايه جميل. القرآن ذكر الاخت قالوا ان تجمعوا بين الاختين لما قد سلف. السنة بقى اضافت العمة والخالة، يبقى القرآن نص على حرمة الجمع بين المرأة وأختها، وأما السنة أضافت حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وده حكم سنة والله سبحانه وتعالى، حكم من السنة والله سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فده وحي من عند الله. السنة لها سنة، المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، سنة الصحيحة الصريحة. وطبعا يعني ده وحي من عند الله سبحانه وتعالى، والسنة بتبين القرآن وتوضح القرآن وتفسر القرآن وتخصص العام وتقيد المطلق وتفصل المجمل وتنسخ، والسنة تستقل بالأحكام وتنفرد بالأحكام الشرعية. وده كلام يطول موجود في كتب الأصول وفي كتب علوم القرآن ومتفق عليه بين علماء السلف بفضل الله سبحانه وتعالى مع التفصيل، ولا ينكره إلا الجاحدون. فالحديث في البخاري ومسلم، وطبعا ربنا بيقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف يعني إلا ما قد مضى في زمن الجاهلية، يعني قبل الإسلام خلاص، اللي عد يعني اللي فات فات، يعني اللي فات مات، مش هتتحاسبوا على اللي عد، لكن خلاص انتهى الأحكام دي انتهت. يبقى احنا في الأحكام الجديدة، فمن عاد ينتقم الله تبارك وتعالى منه. وأيضا ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه عن فيروز الديلمي أنه أدركه الإسلام وتحته أختان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت، وفي لفظ الترمذي اختر أيتهما شئت. طبعا الحديث حسنه الترمذي. وقال الإمام البخاري في إسناد هذا الحديث نظر، قال الإمام ابن القيم رحمه الله أبو وهب الجيشاني والضحاك بن فيروز مجهولان الحال، ويحيى بن أيوب ضعيف. ابن القيم بيبين كلام الإمام البخاري في الحديث، وجهة نظر الإمام البخاري أنه بيقول في إسناد هذا الحديث نظر، ابن القيم قال فعلا فيه اثنين مجاهيل، اثنين مجهولان الحال وراوي ضعيف، ومع ذلك حسنه الترمذي وغيره. ومحقق المسند اللي هو الشيخ شعيب ورجاله قالوا هو محتمل للتحسين، يعني محتمل للتحسين على حسب ان فيه شواهد وكده، لكن الاسناد ضعيف. ويرجع لعون المعبود شرح سنن ابي داود المجلد رقم 4 صفحة رقم 338 الحديث رقم 2240. ومع ذلك الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وانظر المسند تحقيق شعيب الأرناؤوط المجلد رقم 29 صفحة 574 رقم الحديث 18040. طيب على العموم، هو احنا ما اعتمدناش على الحديث، احنا ما اعتمدناش على الحديث الضعيف، احنا اعتمدنا على قول الله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لكن الحديث لو واحد كان متزوج أختين في الجاهلية ودخلوا الإسلام، الإسلام بيقول له اختر واحدة من الاثنين والتانية فارقه أو طلقه، خلاص يبقى ما ينفعش. حتى لو هو كان متزوجهم في الجاهلية في قبل ما يكون حرام، وبعدين جه التشريع الإسلامي وهو دخل، افترضنا أنه دخل الإسلام هو والزوجتين الاثنين اللي هم إخوات، يبقى في الحالة دي بيبقى واحدة معاه وبينفصل عن واحدة. قلنا الحديث مختلف في صحته أو في تحسينه وضعفه. إن ثبت عن النبي فقد قال اختر أيتهما شئت، وفي رواية طلق أيتهما شئت، وفي روايات طبعا بقى كمان هي ضعيفة لكن بتبين العلة. علي بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة. على، لكن أنا ممكن أتزوج واحدة وبعدين أطلقها وتزوج عمتي، وتزوج واحدة وبعدين أطلقها، ولما تنقضي العدة، نقطة تنقضي العدة دي مهمة أو هنبينها دلوقتي، لابد تنقضي العدة، لأن طول ما هي في العدة تعتبر زوجتك، فما ينفعش تروح تتزوج عمتها أو تتزوج أختها أو تتزوج خالتها ولسه اللي معاك وإن كانت مطلقة وهي لسه في العدة، لأن المرأة إذا كانت في العدة فإنها ما زالت في حكم الزوجة، يبقى ما ينفعش تتزوج التاني. لكن لما تنقضي العدة يجوز أنك تتزوج عمتها وخالتها وتتزوج خالتها وتتزوج، ويجوز أنك تتزوج أختها، إنما الجمع هو لا حرام. طب ليه بقى جات العلة هنا في الحديث في السند الضعيف وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم؟ شوف عظمة التشريع الإسلامي. فعلا معروف إن الضرتين الضرة بتغير من الضر. طب لما تكون واحدة ضرتها أختها أو عمتها أو خالتها، ودي قرابة بقى يعني إيه من الدرجات العليا، فكده أنت هتفرق ما بين أختي وأختها، مش بنت عمه، لا مش بنت عمه، ده ديت أخته. ففي الحالة ديت الشرع حرم. أو خالته اللي هي بمنزلة أمه، وعمته اللي هي بمنزلة أبوه، فأنت تفرق ما بين يعني قرابة عالية جدا. فقال لك إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحمكم. قال القرطبي ذكر أبو محمد الأصيلي في فوائده وابن عبد البر وغيرهم. وفي مراسيل أبي داود عن حسين بن طلحة، مراسيل أبو داود مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف، المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف، إذن هو مرسل ضعيف، لكن يقول لقبله واللي قبله يقول لبعده، والحديث يقول بعضها بعضا، وكلام موافق للشرع ما فيش أي مشكلة. المرسل نوع من أنواع الضعيف بسبب السقط اللي وقع في الإسناد وإن احنا ما نعرفوش، والمرسل هو رواية التابعية عن النبي، رواية التابعية عن النبي، ومينفعش نقول في المرسل هو ما سقط منه الصحابي، لأن احنا لو قلنا إن المرسل ما سقط منه الصحابي يبقى احنا كده بنقطع إن اللي سقط صحابي ويبقى الإسناد صحيح، لأن العلماء قالوا الجهل بالصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. فالتعريف الصحيح للمرسل إن احنا نقول رواية التابعية عن النبي، ويبقى اللي سقط دي ممكن يكون صحابي وممكن يكون تابعي، وممكن يكون ثقة، وإن كان تابعي ممكن يكون ثقة وممكن يكون ضعيف، فمن أجل هذا الاحتمال كان المرسل ضعيفا على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. عن حسين بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة. مخافة القطيعة، أو شوف مخافة القطيعة، يبقى الشرع بيغلق الباب عشان ما يحصلش ما يقطعش الأرحام. وفي حديث ابن عباس وحسين بن طلحة التنبيه على المعنى الذي من أجله حرم هذا الزواج، وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب، فإن الجمع بينهما يولد التحاسد ويجر إلى البغضاء، لأن الضرتين قلما تسكن عواصف الغيرة بينهما. طبعا معروف دي فطرة بقى، يعني مش هنقدر نغير الفطرة، الغيرة دي موجودة حتى في أفضل نساء أهل الأرض، دي حاجة فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فمش هنجيب أختي وأختيها بقى، شوف الشرع الحكيم، أدى تشريع الملك يا عم، يعني ده تشريع الملك سبحانه وتعالى، ده يدل على أنه تشريع العزيز الحكيم. إنما تشريعات البشر، أدي أنت شايف تشريعات البشر اللي كل شوية يبدلوها ويغيروها، واللي يصلح النهاردة ما يصلحش بكرة، كل واحد يغير على مذاقه، لأن هي أصلا تصلحات بشر، تشريعات بشر. هو البشر يعرف يمشي نفسه لما هيمشي أمم، إنما تشريع ربنا سبحانه وتعالى صالح ومصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل البشر ولكل الأجناس وللإنس والجن إلى يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. فإن الجمع بينهما يولد التحاسد ويجر إلى البغضاء، لأن الضرتين قلما تسكن عواصف الغيرة بينهما، وهذا الجمع بين المحارم كما هو ممنوع في الزواج. خلي بال حضراتكم معايا بقى في النقطة اللي جاية دي، لأنها مهمة أوي وأنا لمحت لها دلوقتي. وهذا الجمع بين المحارم كما هو ممنوع في الزواج فهو ممنوع في العدة، ممنوع في العدة. وأنا قلته ما ينفعش إن واحد يطلق اللي معاه وهي لسه في العدة، يروح يتزوج أخته أو عمته أو خالته. ليه؟ لأن هو لما طلق اللي معاه لسه هي في العدة، وما دامت المرأة في العدة من طلاق رجعي، من طلاق رجعي، فهي في حكم الزوجة. يعني لو واحد طلق مراته طلقة أولى أو طلقة تانية طلاق رجعي وبعدين مات يا حضرات وهي لسه في العدة، تورثه، ولو هي ماتت يورثه، وتغسله ويغسلها، لأن لسه الزوجية قائمة ما دامت في العدة من طلاق رجعي. يبقى ما ينفعش يروح يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. وهي دي النقطة بقى اللي دايما بنسمعها من الناس لما يحبوا يعملوا ألغاز. دايما معروف يا حضرات العدة للمرأة، بعض الناس بقى يحبوا يطلقوا بعض النكات الفقهية، يقول لك ايه، امتى الرجل يبقى له عدة؟ هي مش عدة، ولكن هي مدة يجب ان يتربص فيها ويحرم عليه ان يتزوج فيها. في الحالة ده بقى اللي هي في حالة لو هو طلق وحده طلاق رجعي وعاوز يتزوج أخته، لو عاوز يتزوج واحدة تانية عادي يتزوج واحدة تانية، لكن أخته يبقى لابد يستنى، ينتظر لما تنقضي العدة. ولذلك بيقولوا إيه، دي عدة للرجل، هي مش عدة ولا حاجة، بس هي في صورة العدة، في هيئة العدة وفي شكل العدة، لأنه يحرم عليه أنه يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها إلا لما تنقضي عدته. إذن هو ما يحرم عليه في الحالة دي، خلاص بقت زي العدة، فيقوله زي العدة. وفي حالة تانية كمان تعتبر في صورة العدة للرجل، لو إنه هو معاه أربع زوجات وعاوز يطلق وحده ويتزوج بالخمسة، فلم الرابعة ده اللي هو هيطلق، هو معاه أربع نساء، فما ينفعش يجيب واحدة خمسة يجمع خمسة، لا، زي ما ينفعش إن هو يجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كذلك ما ينفعش يجمع ما بين خمسة. فلو طلق واحدة طلاق رجعي يجب عليه إن هو ما يجيبش الخمسة، تقوم مقام الرابعة إلا لما الرابعة اللي طلقها تنتهي عدتها. ولذلك يقول لك ايه، ده ديت عدة للرجل هي الاخر، هو الاخر. ليه؟ لانه هو في الحالة ده ايه، ما يقدرش يتزوج الا لما تنقضي عدة مراته اللي هو طلقها اللي هي الرابعة. وهذا الجمع بين المحارم كما هو ممنوع في الزواج فهو ممنوع في العدة. فقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج أختها أو أربعا سواها. أربعا سواها يعني زي ما قلت لحضراتكم، أنا فسرته وقلته إن هو معها أربع نساء، ما ينفعش يجيب الخمسة إلا لما يطلق الرابعة وتنقطع عدتها كمان، أو أربعا سواها حتى تنقضي عدتها، لأن الزواج قائم وله حق الرجعة في أي وقت. واختلفوا فيما إذا طلقها طلاقا بين انتبه، هم دلوقتي اتفقوا في إجماع على إنه لو طلق زوجته طلاق رجعي ما ينفعش يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها إلا لما تنتهي عدة اللي معاه. طب لو طلقها طلاق بائن طلقة ثالثة لا رجعة فيها، خلاص بقى احنا كنا بنحتج وبنقول ده هو الطلاق الرجعي يعني في حكم الزوجية وممكن يرجعها، طب اللي طلقها بالثلاثة ديت وما فيش أمل في رجوعه، هنا ما حصلش إجماع بقى، هل يجوز إن هو يجيب أخته أو عمته أو خالته، أو هل يجوز إن هو لو معاه أربعة وطلق الرابعة طلاق بائن لا رجعة فيه طلقة ثالثة، يعني هل يجوز إن هو يجيب الزوجة الخامسة؟ حصل خلاف بين العلماء في هذه المسألة. واختلفوا فيما إذا طلق طلاقا بائنا لا يملك معه رجعتها، فقال علي وزيد بن ثابت ومجاهد والنخعي وسفيان الثوري والأحناف وأحمد ليس له أن يتزوج أختها ولا أربعة حتى تنقضي عدته. الأحناف والإمام أحمد والإمام مالك الجمهور يعني قالوا لا برضك حتى اللي في طلاق بائن لا رجعة فيه ما دامت في العدة برضك ما ينفعش إن هو يروح يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو يجيب الخمسة إلا ما تنقضي عدة الرابعة. قالوا لبقى لأن العقد أثناء العدة باق حكما حتى تنقضي بدليل أن لها نفقة العدة. قال ابن المنذر ولا أحسبه إلا قول مالك وبه نقول. وقال سعيد بن المسيب المذهب الثاني باء في المطلقة طلاق باء طلقة تلت لا رجعة فيه. وقال سعيد بن المسيب والحسن والشافعي إن له أن يتزوج أختها أو أربعا سواها، يعني يجيب الخمسة يعني في الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه. الإمام الشافعي خالف الجمهور وقال إنه يجوز ما دام طلق زوجته طلاق بائن لا رجعة فيه يجوز إن هو يتزوج أختها أو عمتها أو خالته، ولو طلق الرابعة يجوز إن هو يجيب الخمسة ما دام طلق طلاق بالثلاثة طلاق بائن الطلقة الثالثة طلاق بائن لا رجعة فيه. قال لك لأن هو خلاص انتهت الزوجية وما فيش أمل يرجعها وملوش إنه يرجعها، وقد انتهت الزوجية حقيقة وحكما. قال لأن عقد الزواج قد انتهى بالبينونة فلم يوجد الجمع المحرم. وبصراحة أنا أميل لمذهب الإمام الشافعي، لأنه هو إحنا كنا بنقول إن هو لا يجوز إن هو في الطلاق الرجعي إن هو يتزوج أخته أو عمته أو خالته، أو لما يكون هيطلق الرابعة يجيب الخمسة لأن الزوجية لسه قائمة حكما. لكن إزاي هنا بقى دي بينونة كبرى، فما المانع أن يتزوج؟ فمذهب الشافعي هو الأوجه والله أعلى وأعلم. فاضل بس نقطة صغيرة كده في المسألة دهية عشان يبقى خلصنا من النوع الأول من التحريم الواقع. طب ولو جمع رجل بين المحرمات فتزوج الأختين مثلا، فإما أن يتزوج بعقد واحد أو بعقدين، فإن تزوج بعقد واحد وليس بواحدة منهما مانع فسد عقده عليهما، يعني راح عقد على اثنين وما فيش اي مانع يفسد زواج واحدة من الاثنين في آن واحد في وقت واحد، ده يبقى عقد الاثنين فاسد، فسد عقده عليهما وتجري على هذا العقد احكام الزواج الفاسد، فيجب الافتراق على المتعاقدين وإلا فرق بينهما القضاء، وإذا حصل التفريق قبل الدخول فلا مهر لواحدة منهما، ولا يترتب على مجرد هذا العقد أثر، وإن حصل بعد الدخول فللمدخول بها مهر المثل أو الأقل من بإحداهما مانع شرعي. تبعقد على الاثنين بس كانت واحدة مثلا أخته من الرضاعة خلي بالك معاي، مانع شرعي يعني زي أخته من الرضاعة، بأن كانت زوجة غيري أو معتدته مثلا والأخرى ليس بها مانع، فإن العقد بالنسبة للخالية من المانع صحيح. يبقى اللي ما كانش فيه مانع عقدها صحيح، واللي كانت محرمة عليه بأي نوع من أنواع التحريم يبقى عقدها فاسد، وما دام في عقد فاسد يبقى العقد التاني صحيح، لكن لو كان الاثنين صحيح يبقى العقدين فاسدين، العقدين فاسدين. طيب وإن قال لك وإن تزوجهما بعقدين متعاقبين، طب لو تزوج واحدة النهاردة وتزوج واحدة بعد بكرة، أو تزوج واحدة وتزوج بعدها بساعة واحدة تانية مش في آن واحد، بعقدين متعاقبين، واستوفى كل واحد من العقدين أركانه وشروطه وعلم أسبقهما فهو الصحيح واللاحق فاسد. يبقى ده عقد الساعة 10 وبعدين عقد على التانية على أختها الساعة 11، يعني عرفنا الأولاني، يبقى الأولاني صحيح والتاني فاسد. وإذ قال لك وإن تزوجهما بعقدين متعاقبين واستوفى كل واحد من العقدين أركانه وشروطه وعلم أسبقهما فهو الصحيح واللاحق فاسد، وإن استوفى أحدهما فقط شروط صحته فهو الصحيح سواء كان السابق أو اللاحق. طب لو واحد استوفى الشروط والتاني ما استوفاش، يبقى اللي ما استوفاش ده الفاسد واللي استوفى هو الصحيح. وإن لم يعلم أسبقهما أو علم ونسي، كأن يوكل رجلين بتزويجه فيزوجانه من اثنين ثم يتبين أنهما أختان ولا يعلم أسبق العقدين أو علم ونسي، فالعقدان غير صحيحين لعدم المرجح وتجري عليهم أحكام الزواج الفاسد. لكن لو ما عرفناش بقى، لو عرفنا أن العقدين في وقت واحد يبقى العقدين الاثنين فاسدين. طيب لو عرفنا أن ده قبل ده يبقى الأولاني صحيح والتاني فاسد. طب لو عقد على الاثنين ومش عارفين، يبقى الاثنين فاسدين وبنتوقف فيهم لغاية ما نعرف، لأن الأمر مش معلوم لا السابق ولا اللاحق. ويبقى كده انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء من مسألة مهمة جدا، وهي حرمة الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وسنكمل بقية أحكام التحريم المؤقت في اللقاءات القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.